بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كلا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر الله الله الله No. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنازع الناس كأنهم أحزاب فكيف كان عذابي ونذر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر كأنهم أعياد نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أهل إياك وعليه من بيننا بل وكذاب أكر سيعلمون غدا من الكذاب الأكر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر فنادوا صاحبهم فتعاطى فاقر إنا مرسل الناقة فتنة لهم ترتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى كيف كان عذابي ونور. الله صبرا. إنا نرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ترتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعصر فكيف كان عذابي صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا نجيناهم بسحر نعمة من عندنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر أرفع من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. بارك الله فينا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لا إله إلا الله والله أكبر أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا فما كاد ترى في صحف مكرم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بره الله فتح الله عليك نفعك الله بهذا الكتاب الله الله الله قتل الإنسان قتل الإنسان ما أكثر ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره خلقه فقدره خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعام إنا صببنا الماء صبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سكرة الله عليه نفعك الله بهذا الكتاب الله الله قتل الإنسان قتل الإنسان ما أكثر ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها عنب وقضب وزيتونا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا كلا لما يقض ما أمر كلا لم يقض ما أمره كلا لم يقض ما أمره كلا لم

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء تطهر وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يا مولاي قد افلح من زكى لحم زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أفلا يخاف عقباها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح الله